الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونستعين بك استعانة المحتاجين، ونستهديك استهداء الضالين، ونتوب إليك ونستغفرك من ذنوبنا أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ذو المعارج العالية، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في مواصلة حديثنا عن مقاصد سور القرآن الكريم، نلتقي هذه اللحظات مع سورة المعارج، وإنها لسورة عظيمة تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وتشير إلى علوه فوق خلقه وقدرته فوق عباده. سورة من سور الجزء 29 أتت بعد سورة الحاقة، لما ذكر الله تعالى في سورة الحاقة خبر الأمم السابقة حيث موقفها من الإيمان والكفر وما حل بها جزاء فعلها. وفي هذه السورة، سورة المعارج، الله تبارك وتعالى يتحدث عن كفار هذه الأمة وموقفهم كذلك، حيث كانوا يستبعدون هذا العذاب ويستهزئون به فلينتظروا مصيرهم. في سورة الحاقة ذكر الله على سبيل التذكير العاجل بعض أهوال يوم القيامة، فقال مثلا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وفي سورة المعارج ذكر سبحانه وتعالى مصير الجبال بعد أن تدك، كيف تكون؟ فقال: وتكون الجبال كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. العهن الصوف، وفي آية أخرى: كالعهن المنفوش. زادت وصفا، أي صوف ممزوز غير متماسك، إنما هو هائش فهو خفيف الوزن، وإن كان شكله كبير الحجم فهو كالجبل، ولكنه في خفة الصوف المنفوش. وقال الله في سورة الحاقة عن هذا الأمر أيضا: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وبعد أن تنشق السماء وتتساقط على الأرض، كيف تكون؟ قال الله تعالى في سورة المعارج: يوم تكون السماء كالمهل. المهل هو السائل المغلي غليانا شديدا بلغ أقصى درجات الحرارة والفوران. وفي آية أخرى الله تبارك وتعالى يذكر السماء كأنها وردة كالدهان، فكانت وردة كالدهان. قال المفسرون: وردة في لونها واحمرارها وكالدهان، وهو ما يدهن به وهو الزيت، فهي مادة زيتية سائلة من السخونة احمرت فصارت في احمرار الوردة. فيما ترون في الدنيا والحقيقة يوم القيامة أكبر وأهول من ذلك. فهذا تناسب وتلاحم لطيف بين السورتين يظهر أن هذا الترتيب لسور القرآن جليل، لأنه من عند الله. وفي السورتين بل في أواخرهما قسم موحد لله تبارك وتعالى، أقسم هنا بما أقسم به هنا في آخر الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. يقسم على أن هذا القرآن بما فيه من أخبار وأحكام وشريعة إنما هو حق من عند الله وتنزيل من عند الله، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، وليس شعرا ولا كهانة. وفي سورة المعارج في أواخرها أيضا يقسم بالقسم نفسه: فلا أقسم، ولكن فلا أقسم برب المشارق والمغارب. يقسم الله تعالى بالمشارق والمغارب على قدرته العظيمة: إنا لقادرون، إنا بعظمتنا لقادرون على ماذا؟ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. أي إن أردنا ذلك وقتا من الأوقات أن نبيد أمة أو نهلكها لنستبدل بها غيرها، فلا يسبقنا أحد إلى ذلك ليمنعنا منه أو ليحجزنا عنه أو ليعجزنا عن فعله. قدرة خارقة ماضية بالغة ما تريد. سورتنا سماها الله المعالي، وسميت بسأل سائل، وسميت بسورة الواقع. ثلاثة أسماء عرفت لهذه السورة، أشهرها وأكثرها انتشارا سورة المعارج. ذكر هذا في كتب السنة وفي كتب التفسير وفي المصاحف أكثر من غيره، كما ذكرت هذه السورة أيضا في بعض كتب السنة في الأحاديث وفي بعض كتب التفسير والمصاحف باسم سأل سائل، باعتبار أن هذه الجملة بداية هذه السورة، ولم تذكر هذه الجملة في أول سورة من السور كلها، فتميزت هذه السورة بهذه البداية فسميت ببدايتها، وسميت بما يقصد منها وهو المعارج، وسميت بكلمة الواقع التي هي صفة لعذاب الله، بعذاب واقع، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي تعالج اعتقاد الناس وما خالطه من شبهات وانحرافات وتطرفات، حتى تلقنهم العقيدة الصواب والمعتقد الصحيح عن هذا الكون وما فيه وما وراءه. من غيب لا يصل إليه الحس ولا تراه العين. وهذا شأن القرآن المكي جميعا، لكن كل سورة لها شخصيتها، لها طبيعتها، لها أسلوبها، لا تتكرر مع سورة أخرى. بدأ الله تعالى هذه السورة بحكاية موقف الكافرين في هذه الأمة وخاصة في مكة من تهديده لهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسابقون كفروا فعاقبهم الله كما عرفنا في سورة الحاقة، وذكر في سور أخرى أيضا، وذكر في سور أخرى. سورة المعارج تحكي موقف كفار هذه الأمة، وأنهم كذبوا وأنكروا واستبعدوا أن يقع مثل هذا العذاب وأن تقع الآخرة بما فيها، فأنكروا الدار الآخرة. ومن شدة إنكارهم وشدة كفرهم وعنادهم في هذه المسألة قاموا بجرأة لا يعرفون قدرها، قاموا بسوء أدب، قاموا يسألون عن هذا العذاب أو يسألون هذا العذاب. ذكر القرآن موقفين، موقفا كانوا فيه سائلين عن موعد العذاب من باب الاستبعاد والإنكار، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هو، امتى كلام، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. هذه الأمثلة وغيرها كانت دالة على أنهم يستبعدون. ويلحق بهذا أيضا تصريحهم بطلب تعجيل العذاب ووقوع العذاب، وهو الموقف الثاني في القرآن. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا أي الكفار، ربنا عجل لنا قطنا، يعني قسطنا ونصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، ما تعدنا به في الآخرة عجل لنا به في الدنيا. سؤال جاهل، سؤال أحمق. فقد وعدكم الله بالعذاب الذي وعدكم به في الآخرة، فلن يغير الله كلامه، لا يبدل القول لديه، لأن معنى هذا أنهم استفزوا الله فاستفز لهم، إذا أثروا في الله، لكن الله حكيم لا يؤثر فيه شيء. فمهما استفزوا الله بأسئلة قبيحة ما جاوبهم الله أبدا. ثم صرحوا مرة أخرى بعذاب مما سمعوا عنه في الدنيا، فطلبوه أيضا بجرأة قبيحة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طبعا لم يقوموا جميعا في جماعة واحدة وابتهلوا جميعا بهذا الدعاء، إنما قام أحدهم أو آحاد منهم فنسب الله العمل للجميع، لأن هذا قال وهذا سمع وسكت، وهذا سمع ورضي، وهذا أيد، وهذا صوب، وهذا أقر، فكلهم مشتركون في الإثم. كما قال الله عن قوم ثمود فعقروها، ذبحوا ناقة صالح، آية الله، ذبحوها ولم يذبحها إلا رجل واحد، لكن هم الذين طلبوه واستأجروه ورضوا بفعله ودفعوه إلى ذلك، فكانوا مشتركين معه في الجريمة. وإذ قالوا اللهم، قالها رجل كافر صنديد من صناديد الكفر في مكة اسمه النضر بن الحارث ابن كلدة، وأبو جهل واقف وأبو فلان واقف كلهم مجتمعون، ولكن الله لم يستفز بقولهم فلا يؤثر فيه مثل هذا الحمق وهذا الغباء، ولكن نظر بحكمته سبحانه وتعالى فوجد في الخلق من لا يصلح أن ينزل العذاب حوله فضلا عن أن ينزل معه عليه مع المعذبين، فضلا عن أن ينزل عليه مع المعذبين. الله تعالى يرى رسوله عليه الصلاة والسلام وردة ذلك المجتمع وكل مجتمع، قمر الزمان شمس الدنيا، فقال الله تعالى برحمته وحكمته: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نستغفرك ربنا فارفع عنا العذاب. بدأت السورة بذكر سؤالهم أو أنهم سألوا عذابا واقعا لا محالة، لكن له موعد له توقيت، ليست الدنيا همجية ولا صدفة، وإنما كل شيء بقدر، لأنه من تقدير الله سبحانه وتعالى. فطلبوا شيئا واقعا لا محالة، طالما سألوا العذاب وطلبوه إذن كذبوا واستبعدوه وأنكروه، فهذا يستلزم ما قبله، فكان هذا التعبير في غاية البلاغة في القرآن الكريم. بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله. من الله؟ ذي المعارج، من الله ذي المعارج، صاحب المعارج. إشارة لطيفة إلى قوة الله العظيم، أن الله عال فوق خلقه، والعالي دائما العرب تعرف هذا، من كان فوق يغلب من كان تحت، من كان في أعالي الجبال يغلب من كان في سفح الوادي. فالله يذكر علوه هنا فيقول ذي المعارج. ما المعارج؟ هذا شيء من خلق الله، مصاعد في الهواء تعرج الملائكة والروح إليه، أي في هذه المعارج، تستقبل منه الأمر وتنزل به إلى الأرض لكي تنفذه وتحققه طاعة لله، ثم تصعد من جديد تستقر في مكانها إلى أن تؤمر بأمر آخر. فهذا صاعد وهذا نازل، تعرج الملائكة والروح، هو جبريل عليه السلام، وقيل ملائكة الموت بأرواح العباد تعرج، وخاصة أرواح المؤمنين، لأنها هي التي تفتح لها أبواب السماء فتبلغ منتهى المصعد. الملائكة لا تنتهي إلى ذات الله تبارك وتعالى، لا تصل إليه، إنما لها مقام تقوم فيه، من هناك يكلمها الله فتسمعه، ويكلفها الله فتطيعه وتخر له ساجدة، حتى جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة له مقام، وما منا إلا له مقام معلوم. ليلة الإسراء والمعراج لم يستطع جبريل أن يصعد فوق مقامه، انتهت حدوده، وعلى فوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه. أما الله، أين الله؟ فله جهة وصفة العلو، لا نستطيع أن نحدد له مكانا أو جهة أو نحو ذلك، فإنه أعظم من ذلك، هو خالق الزمان وخالق المكان. هذا المصعد فقط من بدايته في الأرض إلى انتهائه في السماوات أو فوقها كما يعلم الله ولا نعلم، هذا المعراج الواحد، المسافة التي تعرضها الملائكة، لو كانت موضوعة على وجه الأرض يمشيها الإنسان لمشيها في يوم بمقدار 50,000 سنة، يعني يمشي في هذا المعراج مشيا أفقيا على الأرض 50,000 سنة. الملائكة بقدرة الله تصعد وتنزل في يوم واحد، في جزء من يوم، لأن الله أعطاها قدرة على ذلك. إذن علو الله عال لا حدود له ولا مثيل له ولا تعيين له، إنما هو عال فوق خلقه كما علا سبحانه وتعالى، مستو على عرشه كما استوى سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نتلقى هذا الوصف أو نعرف هذه الهيئة، لا سبيل لنا إليها. وتمضي الآيات لتبين الخلل الموجود في نظر الناس، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لك يا لسه الأسبوع الجاي، لسه السنة الجاية، يعيش ناس ويحيى ناس، يستطولون الزمان. لكن هذه الأيام التي تستطيلونها من شهور وأعوام لا تساوي عند الله جزءا من يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم في حسابات الله تعالى كألف سنة مما تعدونها، وذكر السنة يشير إلى أنها سنة طويلة بأيامها ولياليها، أو طويلة بما فيها من أحداث مملة تجعل اليوم كالسنة، كما يشعر بذلك بعض الناس أحيانا. فالناس بمنظورهم الخاطئ وميزانهم المختل يرون القيامة بعيدة حتى لو كانت هناك، لن تأتي الآن. نعم، بقيت على الساعة والقيامة بقية، ولكن متى بقيامتي أنا؟ حين يأتيني ملك الموت، متى؟ أيضا بعيدة. يموت الصغير في بطن أمه، ويموت في مستقبل في مقتبل عمره، أو يؤخر إلى مستقبل شبابه، أو يعمر في الدنيا حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. ليس للموت ميزان بين الخلق يعرفون به حدود الموت ومواقيت الموت، إنهم يرونه بعيدا. ونراه، الله سبحانه وتعالى يرى هذا العذاب قريبا ونراه قريبا. متى؟ يوم تكون السماء كالمهل، زيت حار جدا، مادة سائلة زيتية في منتهى درجات الغليان والفوران، وتكون الجبال كالعهن خفيفة، ليست فيها قوة وتماسك الجبال، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل أحد أحدا شيئا، لأنه لن ينال منه شيء مهما كانت الحمومة بينهما، يعني الصداقة والقرابة والرحم. وكانوا في الدنيا أخلاء، تتخلل قلوبهم كأنهما قلبان في جسد واحد، أو روحان في زجاجة واحدة كما يعبر بعض الناس. ولا يسأل حميم حميم، لا يسأل أحد عن أحد، بل يستطيع ويتمنى أن يدفع غيره ثمنا لربه لكي يفتدي نفسه. ويرى الناس بعضهم بعضا، ويعرف بعضهم بعضا، يبصرونهم، الله يجعلهم يرون بعضهم ويعرفون بعضهم. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وهكذا ليس فرارا فقط، بل كما قلت يتمنى أن يقدم البشرية كلها طعمة للنار لينجو هو إلى الجنة، وما هو بنائل. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، العائلة، العشيرة، القبيلة، ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. كلا، لن تنالها ولن يقبل الله منك هذا الفداء. وأبشروا أيها المسلمون، في كلمة هنا تبشرنا، يبصرونهم، يود من؟ المجرم الكافر. الحمد لله. إذن ما حالنا نحن؟ سيبحث بعضنا عن بعض، أين فلان؟ أين ذهب؟ لماذا ليس معنا؟ يا رب، كان معنا فلان، شهدنا له بالخير وشهدنا منه الخير، أين هو؟ أين ذهب به؟ اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، اللهم اجمعه بنا في الصالحين. يدعو بعضنا لبعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم، واحفظ علينا هذه النعمة دائما يا رب العالمين. فهذه الكلمة مع شدتها إلا أنها تزف بشرى للمسلمين. يود المجرم. إذن غير المجرم لن يود ولن يتمنى أن يقدم غيره إلى الله ليفتدي نفسه، لن يتمنى أن يدس الناس في النار لينجو هو، إنما هذا حال المجرم فقط، يبحث عن نفسه وعن مصلحته ويواجه يوم القيامة بالمنع والرفض. كلا، إنها وصف للنار، إنها لظى متلظية منتهبة مستعرة نزاعة للشوى، تنزع الجلد أول ما تعذب، أول شيء تنزع الجلد مع اللحم، ثم تتعمق حتى تصل إلى الأفئدة. نسأل الله العفو، إنها كما قال الله تعالى تطلع على الأفئدة. فأول ما تنزع، تنزع جلدة الجسم أولا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى، أدبر يعني أعرض عن الحق والدين في الدنيا، وتولى انصرف إلى ضلاله، وجمع فأوعى، جمع الدنيا وملأ أوعيته، ويملأ أوعية بعد أوعية بعد أوعية، وكون أوعية كثيرة، ثم مات وترك كل ذلك وجاء إلى الله يوم القيامة فنال كتابه بشماله من وراء ظهره فقال يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا. هذا المال الذي جمعه أوعاه في أوعيته وجمع أوعية كثيرة وكان يتمنى أن لو كانت له الدنيا بما فيها لم ينفعه ماله، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطاني. هذا تعقيب على موقف الكافرين حيث استبعدوا العذاب. هذا الذي تكذبون به، هذا الذي تستعجلونه استبعادا له، هذه حقيقته، هذه لقطة من مشاهده ومشهد من صورته وواقعه يوم القيامة. ثم يذكر الله تعالى حقيقة الإنسان حين خلقه الله، وأنه ضعيف النفس، فيه ضعف نفسي. إن الإنسان، كل إنسان المسلم والكافر، خلق يوم خلق، خلق هلوعا ضعيفا خفيفا لا يقوى على شيء، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. سبحان الله، بقلبه وعقله ونفسه لا يتحمل لا نعمة ولا نقمة. يأتيه مال كثير أو بشرى حسنة أو خبر سار، فربما مات لساعته من الفرح، يموت من الفرح، وهذا شاهدنا. ويأتيه الخبر الضار أو النذارة المخيفة أو خبر سيء أيضا، فيأتيه الموت، يموت حزنا، صدمة، صدمة عصبية ويموت، ذبحة صدرية ويموت، لا يتحمل هذا ولا هذا. وإن لم يمت فإن النعمة تغريه فيفخر ويتعالى ويتكبر على خلق الله، وكأنه ليس أحد في المجتمع قدري ولا مثلي، وأنا أستطيع أن أفعل كل شيء بمالي، ومن موقعي هذا وكرسي هذا أحرك الدنيا، بأزرة التليفون حرك الدنيا، أقيمها ولا أقعدها. ما شاء الله، مسكين مسكين، وهل تدوم إليك؟ وهل تبقى عندك هذه القوة؟ لو بقيت إليك ما كانت وصلت إليك، لأنها غيرك وقبلك كان أولى بها، فلو بقيت إلى من كان قبلك ما وصلت إليك، يعني اعلم أنها ذاهبة عنك، ستتركك يوما من الأيام بخروجك على المعاش وخروجك من الخدمة أو بخروجك من الدنيا كلها، أو تتركها أنت بالموت. لابد، الدنيا إلى زوال. وتأتيه النقمة فتسود الدنيا أمامه، ولا يرى للحياة طعم بعد موت أخيه، بعد موت أبيه، بعد موت زوجته أو أمه، وكأنه لم يعد في الدنيا أحد. هذه طبيعة الإنسان تؤثر فيه النعم والنقم تأثيرا قد يصل إلى درجة كبيرة تفسد الحياة على صاحبها. إلا المصلين. ليس المصلين فقط، لأنه بعدها قال والذين والذين والذين، أوصاف متعددة. إذن ليس المصلين فقط، إنما المصلون هم أول الناس في هذا المعنى. تستطيع أن تجمع هذه المعاني في لفظ وفي وصف الإيمان. إلا المؤمنين ليسوا بهذا الضعف النفس، بدليل أن الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم والذين هم، نفس الأوصاف تقريبا هي هنا وفي سورة المؤمنون. إذن إلا المؤمنين ما لهم، أي ليسوا بهذا الضعف. تأتيه النعمة فيقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، يعني الله ابتلاني بهذه النعمة ليختبرني، أنا لا أستحقها ولكن الله يختبرني بها، هل سأشكر عليها أو أكفر؟ وماذا يقول العقل؟ ماذا يقول الدين؟ تشكر نعمة المنعم، إذن لابد أن أشكر نعمة الله ببذل بعضها للمحتاجين، باستعمالها في الحق، بنفقتها في الحق والخير، وهكذا فيصبح ويثبت وتأتيه النقمة، ونقمة شديدة ومصيبة عظيمة إذا به يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاع مالي، مات ولدي، مات أبي، هلك كذا، تركت منصبي. ليست هذه الأعراض وهذه الأشياء فقط هي التي تذهب وتنتهي، بل أنا كذلك سأنتهي يوم من الأيام. إن قبل هذه الأشياء ومعها وبعدها مثلها، إن لله بما ملكت أيدينا فالعبد وما ملكت يداه لسيده، إن لله وإنا إليه راجعون، كلنا راجعون إلى الله. فيثبت عند المصيبة ويصبر وتراه متمالكا، بل ربما تراه يفرح. لو تكلمنا عن صبر الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله عليه السلام لرأينا خيالا في الصبر. ورغم ذلك جاء من بعدهم صالحون ليسوا بأنبياء ولا بصحابة، وكانوا أيضا جبالا في الصبر. يموت ولد أحدهم وله غيره أربعة وهذا خامس، مات واحد من الخمسة، فإذا به يستقبل العزاء من الناس ويضحك ويقول الحمد لله الحمد لله، وكأنه أنعم عليه. ظنوا به أنه أصابه شيء في عقله من شدة المصيبة، قال الله كان الله في عونه، ثبته الله. وسأله البعض يا شيخ يموت ولدك وتحمد الله وتضحك على ماذا؟ قال الحمد لله، أخذ واحدا وترك لي أربعة، أخذ واحدا وترك لي أربعة، أربعة أولاد ما كان يمكن أن يأخذ الخمس مرة واحد في حادث واحد، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أخذ واحد، عندي أربعة غير، الحمد لله سلاني الله بهذا. فنظر إلى الجزء الملآن، إلى الخير الموجود، إلى النعمة الباقية، وأما ما ذهب فنحن كلنا ذاهبون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا شأن المسلم. ومن هنا تشعر أخي الكريم أن المسلم أقوى من الكافر نفسيا وبالتالي بدنيا، وأصبر عليه عند الشدائد، وأفضل منه لإصلاح المجتمعات، أنه إذا جاءه خير وجاءته نعمة فاض بها على الآخرين شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى، فيرى هذا حقا واجبا عليه. وذكر الله أوصافا للمؤمنين الذين هم على صلاتهم يحافظون، وهذا يدل على أهمية الصلاة، حيث بدأ الله بها هذه الأوصاف هنا وفي سورة المؤمنون. الصلاة الصلاة آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الذين هم في صلاة الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تلك هي الزكاة، قرينة الصلاة دائما في القرآن الكريم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين يصدقون بيوم الدين يوم القيامة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إما زواج وإما ملك يمين، ما بقي ملك يمين إذن يبقى الزواج، لا متعة وراء ذلك، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي صورة أخرى من صور بذل الشهوة أو أخذها فإنه حرام وتعدي لحدود الله، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه صفات لو قامت في البشر لانصلح المجتمع، صفات تدل على صلاح بين العبد وبين ربه، وعلى صلاح بينه وبين عباد الله من إخوانه من البشر ومن غيرهم من الخلق. وأولها وآخرها بدايتها ونهايتها الصلاة، يداوم عليها فلا يتركها ولا يقطعها، ويحافظ عليها فلا يفرط فيها ولا يؤخرها ولا يؤجلها، أولئك في جنات مكرمون يوم القيامة. ثم تتحول السورة إلى المجتمع الكافر معجبة من حالهم، حال الكفار عجيب، كانوا مع كفرهم وتكذيبهم هذا يجلسون جماعات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد، ليس عن قرب إنما عن بعد، تتآمر عليه، وإذا اقتربوا منه وكلموه أيضا مجتمعين هكذا، لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، نريد أن تنزل علينا كتب كما نزل عليك القرآن، ساعتها سنؤمن لك، ستؤمنون له أو كل يقوم ويرفع كتابه اتبعوني أيها الناس وتصيرون ممزقين، لستم أمة واحدة، ماذا ستفعلون؟ إنه العناد، إنه الكبر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة وعنده أمل وطمع أن يدخل الجنة. بماذا؟ بأنك كذبت بالله الذي جعل الجنة وأعدها، بأنك كذبت بآيات الله التي بشرت بالجنة وأنذرت بالنار، برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغك آيات الله، على أي شيء تدخل الجنة وتطمع في الجنة؟ فالله تبارك وتعالى يقسم في نهاية السورة بوعيد في الدنيا، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يقسم بذاته سبحانه وتعالى وبأنه مالك الدنيا كلها بمشارقها ومغاربها، ما خرج عن يده شيء سبحانه وتعالى، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. هؤلاء يظنون التمكين في الأرض وأنهم قوة وأنهم وأحق بالرسالة وأنهم أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وأن لهم وأن هؤلاء لا يساوون عندنا شيئا، لو شئنا لو ذهبنا بهم، إن يشاء يذهبكم جميعا، لو شاء الله تعالى لأذهب الناس في الأرض جميعا وأتى بغيرهم، استبدلهم أو استبدل بهم غيرهم قوما على ما يرضي الله وما يرضاه الله، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين غيركم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين، وهكذا. فيقسم الله تعالى على أنه خلقهم مما وصف الله له، إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. طالما الله هو الذي خلق ويعلم من أي شيء خلق هذه البشرية، إذن هو القادر على إعادة هذه الصنعة وهذا الخلق مرة بعد مرة، فلو شاء سبحانه لذهب بهذا القطاع الكافر وأتى بغيره أناسا على ما يرضي الله وعلى ما يقيم الدين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هكذا يهددهم الله تبارك وتعالى، ثم يتوعدهم في الآخرة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يحزن على الناس ويحزن على كفرهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث هي القبور، يخرجون منها يوم القيامة بسرعة يجرون إلى أين؟ إلى أرض المحشر، وهو لا يملك من أمر نفسه شيئا، كأن قوة تخرجه من قبره وتدفعه إلى أرض الحشر والزحام، سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يقال لهم يوم القيامة: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن، وأن يفهمنا عنه القرآن، وأن يرزقنا حفظ القرآن والعمل به. إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذه سورة المعارج بسياقها الجليل الهادي المخيف في أوله وآخره، بما فيه من التهديدات وبما فيه من الإخبار عن قوة الملك الجبار سبحانه وتعالى. وكما تلاحظون ولعلكم لمستم أن هدف هذه السورة إذن التأكيد على الوعيد بالعذاب، كما عذب الله الذين سبقوا سيعذب كل من كذب. وهذا استتبع الإشارة إلى ضعف الإنسان: يا أيها الإنسان أنت ضعيف. كأن الله يقول لنا ذلك: أيها الإنسان أنت ضعيف، لا تقوى على عذابي، أنت لا تثبت أمام نعمتي، نعمتي عليك قد تغرك وتجعلك تفهم الوجود خطأ، وتفهم الوضع فهما سقيما، ونقمتي وعذابي أشد منك، فأنت ضعيف. والضعيف دائما يحتاج إلى أن يأوي إلى القوي، فاستأنس بقوة الله، واستند إلى ركن الله الشديد بالإيمان به والشكر له والتوكل عليه والالتزام بشرعه، تكن بذلك أقوى الناس. إن الذي قتل أبا جهل غلامان صغيران أو غلامين إن الذي قتل أبا جهل غلامان صغيران، هذا من جهة وهذا من جهة. تخيل أبا جهل، تخيل ما يقوله الزمان عن أبي جهل، ما كان العرب ينظرون به إلى أبي جهل وسموه أو كنوه بأبي الحكم. تخيل أنه كان يعد لرئاسة مكة ليس ترشيحا لنفسه ولكن انتخابا من الناس، من عظمته بينهم وكبره فيهم. الله يصرعه على يد غلامين صغيرين، قدرة عظيمة. فالجأ إلى القوي دائما، تكن قويا مهما صغر جسمك، مهما قل حجمك. يصعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة ليأخذ منها عودا، فيرى الصحابة إخوانه رضوان الله عليهم، إخوانه أحبابه، ليسوا أعداء له، إنما هو موقف بشري، وهو يصعد. نظروا إلى ساق ابن مسعود فوجدوه دقيقا، يعني ساقه ما بين القدم والركبة رفيع جلد على العظم، فضحكوا من دقة ساق ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ فإنها في ميزان الله أثقل من جبل أحد. هذه الساق الدقيقة أثقل من جبل أحد، فكيف تضحكون منها؟ إذن أنت أيها الخفيف ثقيل في ميزان الله، أنت أيها الضعيف قوي بإيمانك بالله. ثم انظر أخي الكريم أيها المسلمون، لتعلموا أنكم أنتم المتقدمون، أنتم أهل الرقي فعلا حقيقة. الله تعالى وهو الخالق للكل، ولا يجامل أحدا ولا يخاف من أحد، وضع بيننا ميزان، أو أخبرنا بوزنة وزنها على ميزان الحق. فقال: إن الإنسان، ثم قال: إلا المصلين. وقلنا معناها إلا المؤمنين، يبقى الإنسان والمؤمن. أليس المؤمن إنسانا؟ نعم. فلماذا تغير اسمه صار مؤمنا؟ وكان الله في الخطاب المكي فيما ينزل من قرآن في مكة، إذا نادى على واحد أو نادى على الناس جميعا يقول: يا أيها الإنسان، ويقول: يا أيها الناس. بعد الهجرة حينما ينادي في قرآنه على عباده يقول: يا أيها الذين آمنوا. هل تركوا الإنسانية؟ نعم، تركوها تحت، تركوها. هذه هي الطبيعة التي خلقوا عليها، لكن بإيمانهم بالله، بصلاتهم وزكاتهم وإيمانهم بالآخرة وخوفهم من عذاب الله وتقديرهم لذلك، وحفاظهم على فروجهم والحرمات، وحفاظهم على حقوق العباد من أمانات وشهادات وما إلى ذلك، صاروا علية الناس، صاروا طبقة عالية رفيعة. من هذه النداءات، من هذه الأسامي التي سمانا الله بها بعدما كان يقول: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وهكذا دائما الواحد يسمى إنسانا والجمع يسمون ناسا. هذا في مكة كثر وعم على الخطاب في مكة، في المدينة عم إلا القليل. في الخطاب المدني: يا أيها الذين آمنوا. ذلك لأن هؤلاء الناس لما آمن بعضهم، هذا البعض ارتقى على سماء. لا يزال هؤلاء الناس في مكة في زناهم، في اعتدائهم على الأعراض والفروج، في تكذيبهم بيوم القيامة، في حصر أنفسهم ومعلوماتهم في دائرة هذا الكون، بل في الدائرة التي يرونها، في دائرة المحسوسات. هذا أراه إذن هو موجود، هذا شيء آخر لا أراه إذن هو غير موجود. هذا جهل. أين عقلك يا أبا الجهل؟ أين عقلك؟ هل تراه؟ هل رأيته مرة؟ لا، إذن أنت بغير عقل. هل رأيت روحك ونفسك؟ إذن أنت جماد لا روح فيك. وهل رأيت، وهل رأيت في حياة الإنسان غيبيات كثيرة يؤمن بوجودها ضرورة ولا ينكرها، ولكن حين يدعى إلى الإيمان بالغيب الذي أخبره الله به يتكبر ويحصر نفسه في دائرة هذه المادية. أما أنت يا مؤمن فقد ارتقيت وعلوت. انتبهوا لهذا جيدا، لأن أعداءنا يقلبون لنا الصورة. انظر من تحت ومن فوق. أنتم يا مسلمون دول نامية تحبو على الأرض لم تقم على قدميها بعد، أنتم متأخرون متخلفون، لا تفهمون ولا تعقلون ولا تقرؤون ولا تعرفون شيئا. أما نحن، نحن العالم الأول، وتبحث في حقيقة الأمر تجد ذلك العالم الذي يزعم أنه العالم الأول إنما صار متقدما في صناعة أو نحو ذلك، لكن لم يصر إلى الآن ولم يرى إلى الآن تقدما في الخلق، تقدما في المعاملة، تقدما في معرفة قيمة الإنسان. هو يعرف قيمة نفسه فقط، أما غيره فخدم تحت قدميه وحشرات لا حاجة لهم بها في الحياة، لذلك يبيدونهم نظرة ساقطة، نظرة ظالمة جائرة. نعم هم تقدموا صناعيا وزراعيا وكذا، لكن بيد من بالله عليه؟ أين يذهب الطلاب المتفوقون حين يحجزون من سنة أولى جامعة؟ يحجزون لدول غير عربية حين ينفق عليهم في دراساتهم هذه من جهة أجنبية، حينما يوقعون عقود عمل في الخارج من السنة الثالثة في الكلية، أين تذهب هذه العقول النادرة النابغة في أولاد العرب والمسلمين؟ يذهب بها إلى هناك ويحدثون حضارة وتقدما وروعة في العلم واكتشافات والاختراعات وما إلى ذلك، وينسب كل ذلك إلى من استضافهم عنده، فنظن أنهم متقدمون ونحن غير متقدمين. لك أن تصدق تلك الشائعات، أنت حر، كل حر فيما يصدقه وفيما يقبله، لكن تصدق إنسانا لا يعرف للصدق قيمة، أو تصدق الله رب العالمين الذي هو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا؟ هذا خبر وحقيقة تقدم إليك في القرآن بهذه الإشارات ومرة بتصريح واضح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هل نجعل هذا كهذا؟ معناها لا نجعل، لن يستوي عندنا المسلم والمجرم، لن يستوي عندنا من يؤمن ويعمل الصالحات ومن يفسد في الأرض ومن يقتل الإنسان البريء ومن يدمر العمار ومن يخربه، من يقيم حياة ومن يهدم حياة، لا يستوون أبدا. هذا ميزان الله وهذا خبر القرآن، تصدقه أو تصدق غيره، لكن هذه حقائق لا شائبة فيها، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفاهمين المدركين، ومن المدركين العاملين، ومن العاملين المخلصين، ومن المخلصين في أعمالهم المقبولين عند ربهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربنا يا ذا المعارج، نسألك يا ربنا بعظمتك أن تصعدنا إلى مرضاتك، وأن ترفعنا إلى عفوك ورضوانك، وأن ترقينا إلى جنتك حتى تدخلنا الجنة بغير حساب، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أولي الألباب، إنك على كل شيء قدير يا رب الأرباب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.